إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته ونهجه وعنا معهم بمنه وعفوه وكرمه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، إن أشرف العلوم العلم بالله جل وعلا، وأثنى الله جل وعلا على أهله فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والرسل عليهم الصلاة والسلام أجمعوا على التعريف بالله جل وعلا والدعوة إلى عبادته سبحانه. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ويكون ذلك يا عباد الله بالكشف عن أسماء الله وعن معانيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. وأسماء الله جل وعلا لا يحصيها إلا ربنا جل وعلا، فمن أحصى هذا العدد وفهم معناه وتعبد الله سبحانه وتعالى به دخل الجنة. نقف اليوم وإياكم يا عباد الله مع اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وعلى أثر ذلك الاسم على المسلم نقف على اسم البصير. قال الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال سبحانه: وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. أيها المؤمنون، إن للإيمان بهذا الاسم آثار كثيرة أذكر منها: القيام بعبادة الله جل وعلا على الوجه الأكمل. فإذا علم المسلم وأيقن بأن الله يراه ويعلم سره ونجواه، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. فإذا علم العبد وأيقن بأن الله يراه سيؤدي أركان الإسلام على الوجه المطلوب، سيحقق التوحيد ويذهب إلى المسجد ويحافظ على صلاة الجماعة لأنه يعلم بأن الله يراه، وسيحاسبه على عمله وعلى تقصيره، وسيجازيه على عبادته، ويخرج زكاة ماله، ويصوم رمضان، ويقوم بباقي الواجبات من بر للوالدين ومن صلة للأرحام، وسوف يجتهد بالنوافل ويسابق مع المسابقين، سيجتهد في المحافظة على صلاة الضحى، على صلاة الليل، على تفقد الفقراء والمحتاجين وغير ذلك من وجوه البر، حتى يصل يا عباد الله إلى درجة الإحسان التي قال عنها رسولنا صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا وصل المسلم إلى هذه المرتبة، وهي أن يعبد الله كأنه يراه، ولا يكون ذلك إلا بمعرفة الله، إلا بمعرفة أسمائه سبحانه وتعالى، فسيجني ثمرة أخرى وهي لذة العبادة، فسيجني ثمرة أخرى وهي لذة العبادة، سيأنس بالله وبمناجاته سبحانه وتعالى، سيتلذذ بعبادة خالقه سبحانه وتعالى، سيحصل على هذه المنزلة العظيمة إذا جلس بمفرده لا يراه إلا ربه جل وعلا، يتلذذ بالدعاء وبقراءة القرآن والتسبيح والتهليل وغير ذلك، يصل إلى هذه المرتبة العالية العظيمة حتى يأنس بخلوته أكثر من أنسه مع الناس، لأنه يناجي ربه يا عباد الله، يتلذذ بتلك المناجات، يتلذذ بتلاوة القرآن، وإذا علم المسلم بأن الله جل وعلا يراه استمتع بعبادته وتلذذ بها وتزود منها، واجتهد أن يكون هناك من الأعمال ما لا يعلمه إلا خالقنا سبحانه وتعالى، ويكون عنده من الصدق والإخلاص وإخفاء العمل، لأنه تلذذ بتلك العبادة، تلذذ بتلك المناجات التي بينه وبين خالقه. ومن تلك الثمرات يا عباد الله الحياء من الله، إذا علم المسلم بأن الله يراه استحى من ربه أن يقدم على معصية من معاصي الله، يستتر عن الناس ولكنه لا يستطيع أن يستتر عن بصر الله وعن علم الله. ذكر ابن رجب قصة عن رجل بأرض فلات، أراد امرأة فقالت له، قالت لا يرانا أحد، قال لا يرانا إلا الكواكب، تأملوا معي رعاكم الله. فقالت له المرأة وأين مكوكبها؟ هذا المعنى، أعني الشعور بأن الله يرى العبد، هل سيقدم ويتجرأ على الكبائر ويستتر هنا وهناك ويسافر يمنة ويسرة ويستتر عن الناس؟ ورب الناس يراه ويعلم سره ونجواه، الذي يخلو مع الشبكة العنكبوتية وينظر إلى الصور الإباحية، ألا يستحي من الله؟ لماذا نستحي من الناس ولا نستحي من الله؟ قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. قال أهل العلم نص على الحياء لأن الحياء سبب لفعل بقية الشعب من الإيمان، فإذا استحى المسلم من خالقه سيؤدي العبادات وسينتهي عن المحرمات، فعلى الإنسان أن يتقي الله. أخي المسلم، إذا جلست مع نفسك تذكر بأن الله بصير وأنه يراك ويعلم سرك ونجواك، تلذذ بترك المعصية من أجل الله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أيها الأب، أيها المربون والمعلمون، قولوا للأبناء بدلا من القول لا يراكم الناس، قولوا لا يراكم الله وأنتم على هذه الحالة، قولوا لا يراكم الله وأنتم مقصرون بطاعة الله. لنجعل الأبناء ينشأون على تعظيم الله وعلى مراقبته سبحانه وتعالى، لا نعودهم على الخوف من الناس وعلى مراقبة الناس، ولكن نربي الأولاد على مراقبة الله جل في علاه. ومن ثمرات الإيمان يا عباد الله بهذا الاسم الرضا والتسليم بقضاء الله. أيها المظلوم، أيها المريض، أيها المهموم، أيها المحزون، الله يراك، يعلم عن معاناتك، ارفع يديك له، يرى حاجتك، يرى انكسارك، يرى ما في قلبك من الذل والخشوع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، يرى جل وعلا وهو فوق عرشه النملة السوداء على الصخرة الملساء في الظلم في الليلة الظلماء، يرى حاجتك، اطمئن فإنه يعلم ويرى ويشاهد كل ما يكون في هذا الكون، لا يخفى عليه شيء، يرى ما في السماوات، يرى ما فوق السماوات، يرى ما تحت الثرى، لا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى لا في الأرض ولا في السماء. فرض بقضاء الله جل وعلا وانكسر بين يديه، ولا تستعجل، وأبشر بالفرج والنصر من عند الله جل وعلا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلال الله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فيا عباد الله أريد أن أنبه على مسألة في من يتأخرون عن صلاة الجمعة. أقول إن الجمعة تدرك بإدراك ركعة، فإذا لم يدرك المسبوق ركعة مع الإمام فقد فاتته الجمعة، فماذا يصنع؟ إذا سلم الإمام يصلي أربع ركعات. ولكن ينبغي أيضا التنبه إلى مسألة أن الإمام يصلي بعد الزوال، لأن بعض الأئمة يدخل قبل زوال الشمس فيصلي نفلا، لأن من شروط الصلاة دخول الوقت، فيصلي صلاة نفل، وإذا دخل الوقت وزالت الشمس يصلي ظهرا، لأنك تلحظ أن بعض الناس يأتي والإمام قد قام من الركعة الثانية ثم يصلي ركعتين فقط، أقول قد فاتته الجمعة، يجب عليه أن يصلي أربع ركعات. هذا واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين، وعنا معهم برحمتك يا حي يا قيوم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم من أرادنا أو أحدا من المسلمين بسوء اللهم فأشغله بنفسه، واجعل يا رب كيده في نحره، وأدر عليه دائرة السوء يا رب العالمين. يا رب احفظ بلاد الحرمين وسائر بلاد المسلمين. يا رب من أراد ببلاد الحرمين سوء، يا قوي يا عزيز يا جبار يا قهار، اللهم أبطل كيده، اللهم أبطل كيده، واجعل تدبيره في تدميره، وافضحه على رؤوس الأشهاد يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وديننا وأمننا، ووفق ولاة أمرنا. اللهم وفق ولي أمرنا، اللهم سدد قوله وعمله وبارك في جهوده يا حي يا قيوم. اللهم يا حي يا قيوم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم اجمع قلوبهم على الكتاب والسنة يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم نسألك بأسمائك الحسنى كما جمعتنا في بيت من بيوتك أن تمن علينا بالاجتماع في جنات النعيم مع سيد الأولين والآخرين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك، اجعلنا يا رب ممن يطول عمره ويحسن عمله وتحسن خاتمته يا أرحم الراحمين. اللهم عصمنا من فتن الشهوات والشبهات وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم أصلح شباب المسلمين، اعصمهم يا رب من الانحراف بالشبهات والشهوات، وأقر أعين آبائهم بصلاحهم يا حي يا قيوم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.